بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. معشر الإخوة التونسيين، يا أبطال هذا العالم ويا مجددي عصرنا ويا نعم الاتصال فصل عندهم هما، احنا الاتصال الحمد لله ممتاز، لكن الاتصال فصل عند الإخوة. أرجو الله عز وجل أن يتم الاتصال وأن لا ينقطع حتى نلقي هذا الدرس عبر سكايب بسلام إن شاء الله. أقول كما هو معلن عليه أن الدروس التي سوف نلقيها عبر سكايب دروس في الآداب، آداب الطالب مع شيخه ومع أصدقائه ورفقائه وزملائه، وآداب الطالب والمسلم بصفة عامة مع إخوانه ووالديه وجيرانه وكيف يتعامل معهم. لكن قبل أن نتحدث على هذه الآداب لا بد من مقدمة اقتضتها الضرورة. هذه المقدمة أبين فيها مصائب حكام العرب التي لا تمحوها مياه البحار، ولا يحصيها الرجل الفصيح في الكلام، ولا تنسى بمرور الزمان. لقد تركت في قلوب المسلمين مخلفات أكثر من مخلفات الحرب العالمية الأولى والثانية. إنها أيام حزينة وأحكام بلا جريمة وتهم جاهزة بلا بينة، وحضارة خليعة وعدالة معطلة، وأقلام حاقدة وتبعية خانعة، والعري أبكى العيون وأنكأ القلوب وفت في الأعضاد وفتت الأكباد. والصالح في البلاد من يقارع الفساد، فساد لو كتب على آماق البصر لكان عبرة لمن اعتبر، ومن لم يعتبر فقد خسر. وأقلام الصحافيين معطلة إلا للدفاع عن الظالمين وأصحاب النفوذ من المجرمين. وخصومة الأراذل ونوم الأكابر وتهريج في القنوات الفضائية العربية الكذب والإفك على المسلمين وإشاعة الفواحش ما ظهر منها وما بطن. انظروا التفاهات التي تنشر في برامجهم وفي أفلامهم. وعلماء السلاطين منافقون بلا ضمير يبيعون دينهم بدنيا غيرهم. حراس العقيدة كلا إنهم حراس الحقيبة، وأقسم بالله إن هؤلاء الذين يصفقون للظالم إذا ثار عليه شعبهم رفعوا عقيرتهم وأصواتهم النجسة بأن الحاكم الذي كانوا يعبدونه ويركعون له ظالم كافر، والله لو كانوا يخشعون أمام رب العالمين كما يخشعون أمام الحاكم الظالم لدخلوا الجنة بغير حساب عسير ولا عقاب خطير. وأيضا ترون الهدم القائم والموجود في بعض الصحف بشكل عشوائي، فقل للأعور الدجال هذا زمانك إن عزمت على الخروج. فهنا يحسن قول المعري: وليبكي على الإسلام من كان باكيا، فقد حطم الأعداء ما كان باقيا. للأسف نحن في زمان صار فيه الفساد، نحن في زمان صار فيه الفساد في بلادنا قاعدة، وأهل الفساد في بلادنا محفوظون محظوظون ملحوظون، وأهل الشرف والعفاف منبوذون مضطهدون محاربون مسجونون. ولله ضر القائل: إيهن عصر العشرين ظنوك عصرا، نير الوجه مسعد الإنسان، لست نورا بل أنت نار وظلم، مذ جعلت الإنسان كالحيوان. فالشباب المسلم المتمسك بدينه والمستمسك بكتاب الله عز وجل وسنة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في هذا الزمان الذي أجمعت فيه قوى الشر من الصليبيين والصهيونيين والملحدين الشيوعيين والعلمانيين المائعين والمصفقين لهم، فض الله أفواههم وصفع الذل والهوان قفاهم، اتفقوا على محاربة كل ما له صلة بالإسلام. إن هؤلاء الشباب الصامد الثائر من أجل دينه من أعظم الدلائل، إن هذا من أعظم الدلائل على فضلهم وإيمانهم وصلاحهم وولايتهم. وفيهم وردت أحاديث كثيرة، لكن أقول أقلام الظالمين في زماننا تتكلم وقلوب المظلومين تتألم وشياطين الصهاينة والصليبية تتظلم. أقلام كتابنا تحب رشق الإسلام بالألسنة ومشق أهله بالأسنة، لغتهم مقبوحة منبوحة مشقوحة، مقالات تطعن الإسلام وأهله باسم محاربة التطرف والإرهاب، ويكتبون ويؤلفون مؤلفات لضرب الإسلام ومقالات لو وزنت بالفحم أو كتبت به كان كثيرا في حقها، مصيبة لا لعى لها ومعضلة ومعضلة لا أبا الحسن لها، ومقالات في جرائدنا تجرح الإسلام باسم الدفاع عن الإسلام لا يحسن مثلها الشيطان، يخط في الرق خطا كأنه خط شيطان، ولا لها عند الله عدد ولا مقدار، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. يطحنون الدقيق ويجرحون الإسلام باسم التحقيق، صح لهم ما لم يصح لإبليس، اجتمع فيهم من الضلال ما تفرق في غيرهم. الله المستعان، هؤلاء يؤذون عباد الله، وكأن أيمن بن خريم عناهم بقوله: إنما يسعرها جاهلها حطب النار فدعها تشتعل. أعمى البصر والبصيرة يريد أن يقودنا إعلام فاسد وإبليس حاسد وفكر كاسد ومكر حاقد. أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم، قد ضل من كانت العميان تهديه. والله إن الإسلام يحتاج إلى رجال، إسلامنا عظيم لكنه يحتاج إلى عظماء من أمثالكم، لا يحتاج إلى هؤلاء الأغبياء الذين أعطوا غباء لا ذكاء وأعطوا غباء لا ذكاء، وحتى لو أعطوا ذكاء فلعن الله الذكاء بلا إيمان. ورضي الله عن البلادة مع التقوى. يا أهل تونس ويا حكام العرب، سيأتي دور اليمن ودور الجزائر بعد الفراغ من تونس وليبيا، وسيأتي دور غيرها من الدول وسوريا وهكذا، فاعتبروا يا حكام العرب وقوموا واعقدوا الصلح مع الله، ثم مع شعبكم ودعكم من الصليبيين والصهاينة الذين تركوكم ومنعوكم من الدخول إلى بلادهم وانقلبوا عليكم وقلبوا لكم ظهر المجن يا معشر الحكام إلى متى وأنتم أذناب للكفرة الفجرة؟ كان سلفنا الصالح أسيادا واليهود والنصارى أذنابا لا قيمة لهم، إلى متى وأنتم تسحقون وتسحقون شعبكم وتسجنون شعبكم وتعذبون شعبكم وتلفقون لهم تهما عظيمة وتتركون أبناءهم عرضة للضياع؟ يا حكام العرب توبوا قبل فوات الأوان، توبوا قبل أن تأتي ساعة الصفر، ساعة الندم ولا ساعة مندم. يا حكام العرب الطوفان قادم، الطوفان لا يفرق بين شخص وشخص، ابدأوا برفع وحذف قانون الإرهاب الإرهابي، وإلا فالشعب الثائر من أجل الظلم ينبغي أن تحاكموه بقانونكم قانون الإرهاب الإرهابي، وآنذاك تقومون بسجن كل الشعوب ثم احكموا على الذباب آنذاك. يا حكام العرب أليس منكم رجل رشيد؟ يختلقون أحداثا مروعة وينسبونها للمسلمين، اتعظوا يا عباد الله بغيركم. يا حكام العرب السيل جرار والزحف قادم، قد بلغ السيل الزبا واستوى الماء والخشبة واتسع الخرق على الراقع، والتنكيل والمضايقات للشباب لا تجدي وأنتم لا ترعون، فمن زرع الشوك لا يجني إلا الشوك، إلى متى هذا الظلم؟ متى سيرحل قانون الإرهاب الإرهابي من بلاد العرب؟ متى سنرى الحرية حقا ونعيش في كرامة؟ ومتى سيحاكم من يبتكر ويفبرك أحداثا يتهم بها الموحدين المتوضئين؟ اسمعوا لصوت الحق يا حكام العرب، اسمعوا لصوت العقل الصحيح، وارجعوا إلى رشدكم وصوابكم، وردوا الحق إلى نصابه، وتنازلوا عن كبريائكم الزائف، ودعكم من التعجرف والقحة والفخفخة وظلم الأبرياء، فالظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. يا حكام العرب لا أقول لكم قد أعذر من أنذر، لأنني أعلم أنكم سوف تؤولون كلامي حسب أهوائكم، ولا سيما من يصطاد في الماء العكر من الشيوعيين والعلمانيين المائعين، ولكنني أقول لكم راجعوا حساباتكم قبل فوات الأوان، وفكوا المظلومين وأطلقوا سراحهم واعتذروا لهم، فإن نفوسهم أصبحت رخيصة عندهم، عندما قمتم باغتصابهم وأهنتم كرامتهم فقد سجنتم آلافا من المتوضئين، آلافا من المظلومين، وسجنتم معهم ملايين من عائلاتهم، وتركتموهم شذر مذر، تركتموهم عرضة للضياع، فماذا تنتظرون إذن؟ يركعون لكم وقد سجنتم أبناءهم وضربتم الحصار وأحكمتموه على بيوتهم وأبنائهم وعائلاتهم حتى لا تصلهم كسرة خبز من محسن يريد بها وجه الله؟ بالله عليكم سجنتم معيلهم الوحيد ومنعتم إعانتهم، فمن أين يأكلون؟ وما الفرق بينكم وبين الإسرائيليين؟ بريطانيا للأسف عندما سجنت الإخوة تكفلت بأبنائهم سكنا وأكلا وشربا ودواء ودراسة، أما أنتم فقد سجنتموهم وسجنتم معيلهم الوحيد ثم ضربتم الحصار على بيوتهم حتى لا تقدم لهم كسرة خبز. إنما أعظكم وأطلب منكم أن تفكروا مليا، مثنى وثلاثة ورباعة، مثنى وفرادة فيما فعلتم، هل ينسى ما فعلتم بالمسلمين؟ لا والله لا ينسى ما فعلتم بالمسلمين. أدركوا أنفسكم، البدار البدار. ونقول لمن ينطق بأسماء الحكومات العربية كفى من توزيعكم صكوك التهم كذبا وبهتانا مجانا، كفى من النفاق، كفى من لغة النفاق، كفى من سياسة النعامة، فقد حطمتم الرقم القياسي في الكذب. إي والله فقتم مسيلمة الكذاب، أقسم بالله ما رأيت أفاكين مثلكم، لسانكم مسموم وقلم المخابرات أسيادكم في محاضرهم المفبركة محموم، والإعلام معتم مكتوم، واختلاق الأحداث المفضوحة وتوليد الخلايا المزعومة معلوم. لا ينقضي عجبي وأنا أسمع في كل يوم بل في كل سويعة كذبات صلعاء ودواهي مدهية دهياء يخلقون ما يقولون. وصدق من قال: لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه طويلة. والظالمون الشيوعيون والعلمانيون لا تعوزهم الأسماء والألقاب، وجدوا فرصة لينتقموا من المسلمين، يصولون ويجولون بالفساد والإفساد خلال ديارنا نحن المسلمين. كفى كذبا يا هؤلاء. يا الله، قد أمسك الحاقدون من المخابرات والداخليات العربية قوسا واحدة بيد واحدة يحركونها متى شاءوا دون خوف ولا وجل، همهم ضرب الإسلام والمسلمين بمكر وخبث ودهاء. وقد فطن بهم الشعب وكذبوا وضغطوا علينا أكثر من اللازم، وهم يعلمون براءة المسلمين أكثر منا. والله لقد طفح الكيل، والله لقد طفح الكيل، والظلم والضغط يولدان ماذا؟ يولدان الانفجار. فتحملوا عواقب الانفجار القادم حالا أو مآلا إن لم تؤوبوا وترجعوا إلى صوابكم وتصححوا أخطاءكم بإطلاق سراح المظلومين. يريدون أن يطفئوا نور الله، ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. دين الله عز وجل منصور، دين الله عز وجل هو الذي يدافع عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا ويدافع عن دينه أيضا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إن تنصروا الله ينصركم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وترجون من الله ما لا يرجون. يا سبحان الله، ومن شم رائحة السياسة ولو من بعيد يدرك يقينا أن سياسة العلمانيين والشيوعيين تؤدي إلى الهاوية بالشعوب. وإن لم يتدارك الأمر، من يخاف على بلاده وعلى عباده وعلى العباد المسلمة، فستكون كارثة. خلا لهم الجو، وصدق من قال: خلا لك الجو، فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. يا هؤلاء، قوة الظلم محدودة، وحبل الظالم والظلم قصير، ودوام الدول بماذا؟ بدوام العدل وبسطه على شعوبهم. العدل إن دام عمر، والظلم إن دام دمر. والله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة المسلمة الظالمة. ويحلو لي أن أتمثل بقول القائل في حق هؤلاء: إذا غاب ملاح السفينة وارتمت بها الريح يوما دبرتها الضفادع. وأقول لهم: خالت الديار فسدت غير مسودي، ومن الشقاء تفردي بالسؤدد، تفردهم بالسؤدد. وهنا يحسن قول المعري: فيا موت زر، إن الحياة ذميمة. وقول القائل: فبشر إذن أهل المقابر بالحشر. الحكومات العلمانية منذ أن تولت مقاليد وسدة الحكم والشعب في المؤخرة، والشيوعيون والعلمانيون الوازرون، لا أقول الوزراء، الوازرون، وأبناؤهم في المقدمة، يأكلون أرزاقنا ويسجنون أبناءنا ويستسمنون أبناءهم ويقتلون أبناءنا داخل السجن للأسف. فالله المستعان. فهؤلاء العلمانيون الاستئصاليون ومن على شاكلتهم أحسبهم من أفراد الزمان في البلادة، وغلظ الطبع وركاكة العقل والجهل بكل شيء إلا بجمع أموالنا وسجن أبنائنا. اللهم يا حكام العرب، هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ وأخيرا وليس بأخير، وهذه مقدمة، ولعلنا إن شاء الله بعد هذه المقدمة نبدأ في الدرس، لكن قبل أن نبدأ في الدرس أحب أن أتوجه بالشكر وتحية إكبار وإجلال إلى الشعب الأبي، إلى الشعب الذي لم يرضى بالظلم والظلم، إلى الشعب التونسي، إلى الشعب المصري، إلى الشعب الليبي. أقدم لهم هذه القصيدة التي جادت بها قريحتي القريحة، كما أتقدم أيضا إلى الشعب السوري الأبي، فأقول لهم: لجمر الثأر في دمك اتقاد، وليس لنار ثوار رماد، عصفت بكل جبار عنيد، فلم ينفعه بأس أو عناد، ربحت هنا رهانا للتحدي، وزاد علو همتك اتحاد. فيا أحرار تونس جل شعب، فيا أحرار تونس جل شعب، طغى كالماء طاب له امتداد، أذقتم ظالميكم كأس ذل بها سكروا وتم بها المراد، رفعتم شأن يعرب للأعالي فأنتم المجددون، أنتم من رفع شأن العرب، رفعتم شأن يعرب للأعالي، شموخ النفس والعز العتاد، فإن سقطت بساحتكم ضحايا فأبناء الشهادة لا يبادوا، ويا أرض الكنانة كنت حصنا لأبطال الفتوح له عماد، أذاق حفيد فرعون اضطهادا بنيك وطال هذا الاضطهاد، فتشريد وتقتيل وسجن ونفي وامتهان واشتداد، ولكن الأبات صحوا وصاحوا بوجه البغي فاندحر الفساد، ومهما فرق الأعداء صفا لشعبك فالبروق لها رعاد. كما أقدم أخرى لهم بعنوان إتحاف الراغبين بأخبار الفل والياسمين، وجهها إلى كل الغيورين في العالم الإسلامي، أحثهم على الصبر والمصابرة، وأحثهم على الجلاد والمثابرة والوقوف في وجه كل طواغيت العالم الذين يحاربون دين الله تعالى تحت مسميات خسيسة إرضاء لأسيادهم الصهيو صليبي. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ إلى ثوار تونس وأحرارها، إلى الأبطال وإلى أبطال تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا، في يومهم المشهود أقول: واهم من يرى الحياة نعيمة، ليس يفنى يظل فيها مقيمة، بيد الله كل شيء فأقصر، يا أخ العقل قد نراك فهيمة، ما جمال الحياة إلا سراب، يترك العقل من ضماه سقيمة، فسرور وبهجة وانشراح، بعدها تكتسي النفوس هموما. هل أتاكم حديث تونس لما زحف الشعب كي يدك خصوما؟ هل أتاكم حديث تونس لما زحف الشعب كي يدك خصوما أو كي يدك خصوما؟ هل أتاكم حديث تونس لما زحف الشعب كي يدك خصوما؟ عاش حينا في ذلة وانكسار، فارطأ اليوم أن يعيش كريما، هزت الناس والعوالم ترى، ثورة الياسمين طابت نسيمة، هزت الناس والعوالم ترى، ثورة الياسمين طابت نسيمة، فتولى كبرا لديه قميء، ملأ الأرض والفضاء عموما، ساد عقدين من زمان وثلثا، يقمع الخلق حيث كان غشوما، لم يكد يستفيق حتى تولى هاربا، يقطع الفضاء ملوما، واذكرا في الكتاب مصر تنبأ باليقين الغداة جل رقيما، إذ بنوا النيل كالكواصر ثاروا، يضربون الطغيان حتى يريما، أنهكتهم عقود جور حرار، حيرت بالبلاء منها الحليمة، ساد فيهم حفيد فرعون قصرا، يأكل النفس والثرى والجسوم، فأتي من قواعد ذلك البنيا نوفرتد صاغرا مذموما، تلك من أنباء القرى إيا عزيزا، فاتعظ وانهج السبيل القويمة، البدار قبل اندلاء اندلاعي لانتفاضات يجئنا حسوما، فعبيد المناصب اليوم مرمى لاحظوا، فعبيد المناصب اليوم مرمى لسهام الثوار تذكو ضريمة، بيرق التوحيد استمع لمقالي إن رب القصيد كان حكيما ستعود المياه لمجرى ها وتجلي بلابل الروض بوما كان أمرا من المهيمن مقضية فأخلص أخلص لربك التسليم صحوة للشعوب باتت وشيكا فارتقب فالعديم يغدو عظيما يغدو أولى من قولنا يعدو يغدو عظيما. أيها الإخوة الأفاضل، هذه مقدمة بين يدي درسنا اليوم، وستكون إن شاء الله إذا لم تكن هناك عراقل سلسلة في آداب الطالب مع شيوخه. وقد ذكر العلماء في كتب المصطلح آدابا لطالب العلم مع شيوخه ووالديه وإخوانه وأصدقائه وزملائه وزوجه وأبنائه وأصهاره وجيرانه وغيرها، كما ذكر علماء المصطلح الحديث آدابا للشيخ مع طلبته وتلامذته، وهي كثيرة أذكر بعضها من باب أشار فأشار. أولها التملق في الطلب لشيخك، التملق في الطلب لشيخك. سجلوا مثل هذه رؤوس الأقلام ثم سيأتي الشرح إن شاء الله. أولا التملق في الطلب لشيخك، ماذا نعني بقولنا التملق في الطلب لشيخك؟ نعني به بالتملق التودد والتلطف مع شيخك ومعلمك وأستاذك، وإياك ومجادلته بوقاحة، وإياك ومجادلته بقلة أدب، وإياك وتطاولك عليه، تذلل له حتى تستفيد منه، تذلل لشيخك حتى تستخرج منه العلوم. فهذا حبر الأمة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه والتأويل. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول كلمة ينبغي أن تكتب بماء الذهب، بل والله بسواد العين، وهو أغلى ما يملك الإنسان. فقال ذللت طالبا فعززت مطلوبا، ذللت طالبا فعززت مطلوبا، يعني كان يتذلل لشيخه، لكنه عندما مات شيخه واحتاج الناس إليه أصبح مطلوبا وأصبح الناس يحترمونه أكثر مما كان يحترم شيوخه. وهذا الأحنف بن قيس يقول كاد العلماء أن يكونوا أربابا، كاد العلماء أن يكونوا أربابا، وكل عز لم يؤكد بالعلم، وكل عز لم يؤكد بعلم، فإلى ذل ما يصير أو سيصير. يعني يقول العلماء إذا كان عندهم علم وإذا كان عندهم ماذا عز، لكن هذا العز لم يعزز بماذا ولم يؤكد بماذا بالعلم، فلولا العلماء لصار الناس كالبهائم. فلذلك ينبغي أن نتأدب لشيوخنا. والعلماء عندما يقولون التملق للشيخ لا يعنون به يعني التذلل الذي ممكن أن يتسامح الإنسان في ماذا، في حقوق الله عز وجل. هذا معاذ بن جبل، وهذا معاذ بن جبل يعني يقول كلمة رائعة، يقول ليس من أخلاق المؤمن الملاقة إلا في طلب العلم، ليس من أخلاق المؤمن الملاقة إلا في طلب العلم، كما ورد في ماذا، في جامع بيان العلم وفضله. ويقول أيضا ليس من خلق المؤمن التملق ولا الحسد إلا في طلب العلم، فإن الحسد مبدأ الحقد. لكن الحسد في العلم يعني المراد به الغبطة، أن يتمنى أن يكون مثله دون أن يتمنى زوال النعمة، فإذا تمنى زوال النعمة آنذاك أصبح حسدا وهو مذموم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا، وذكر منها قراءة القرآن. إذا رأيت شخصا عالما مجاهدا حاملا لكتاب الله ينشر دين الله يرفع الجهل عن الناس يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر تنافس معه، لكن إذا رأيت رجلا يتنافس في الدنيا فارمها في نحره وفي وجهه، بل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هناك مقولة عظيمة، ولربما إذا سمعها الإنسان ولم يفهم معناها ربما أنكرها، ولذلك نحاول أن نحدث الناس على قدر عقولهم حتى يستفيدوا وحتى لا ينكروا ما ورد في دواوين السنة. فهذا شعبة أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث، إذا ذكر العلماء، إذا ذكر شعبة عند العلماء تستك ركبهم، تستك ركبهم. هذا شعبة يقول كلمة عظيمة، يقول من كانت عنده أربعة أحاديث، من كانت عنده أربعة أحاديث فأنا خادمه، فأنا خادمه. وقال أيضا كل من سمعت منه حدثنا فأنا له عبد، فأنا له عبد. والمراد بالعبودية هنا هي عبودية الخدمة وعبودية المنفعة، لأن العبودية تنقسم إلى أقسام، إما أن تكون عبودية عامة وهي لجميع الناس بما فيهم برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، والدليل على ذلك قول الله عز وجل إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه عبودية عامة للمؤمن والكافر، وهناك عبودية خاصة وهي للمسلمين والمؤمنين بصفة عامة، وهذه خاصة بالمؤمنين. وأمثلة هذا في القرآن كثيرة، ويقول الله عز وجل مثلا يا عبادي فاتقون في سورة الزمر، ويقول أيضا لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون في سورة الزمر أيضا. ويقول أيضا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم في سورة الزمر أيضا. ويقول أيضا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، فإياي فاعبدون، كما في سورة العنكبوت. ويقول أيضا يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هذه عبادة وهذه عبودية لعامة المسلمين والمؤمنين، لعامة المسلمين والمؤمنين. أما الأولى فلعامة الناس، برهم وفاجرهم، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم. القسم الثالث عبودية خاصة في الخاصة، عبودية خاصة بصفة خاصة، هذه للأنبياء والمرسلين، وهي غالبا ما تأتي مضافة إلى ماذا؟ إلى ضمير الجلالة، غالبا ما تأتي مضافة إلى ضمير الجلالة كما هو مصطلح القرآن. فإن لم يقع، فإنه لم يقع فيه لفظ، لفظ العبد، العبد أو عبده مضاف إلى ضمير الغيبة الراجع إلى الله تعالى، إلا مرادا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. والإضافة طبعا كما تعلمون تكون إضافة تشريف لا إضافة تعريف، لأن وصف العبودية لله عز وجل متحقق لسائر المخلوقات في ماذا؟ فلا تفيد في إضافته تعريفا. قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده، بعبده بالإضافة، فالمراد بالعبد هنا رسول الله. وقال أيضا الحمد لله الذي أنزل على عبده، فالمراد به من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده مضاف أيضا، والمراد به رسول الله. ويقول أيضا فأوحى إلى عبده ما أوحى. ويقول أيضا أليس الله بكاف عبده. ويقول أيضا لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ويقول أيضا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، على عبدنا، عبد، هذا شرف للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لا تطروني كما في الصحيحين، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. وقال رفقا على رفقا بنفسك أنا عبد، قالوا يا سيدنا وابن سيد، فقال لا تقولوا هذا، أنا عبد الله ورسوله، قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، قولوا إن أنا عبد الله ورسوله. وأيضا النوع الرابع من أنواع العبودية عبودية الدرهم والدينار والخميصة والخميلة، كما ورد في الصحيح وورد أيضا في معجم الطبراني، يعني في صحيح البخاري، أعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، إن أعطي راضي وإن منع غضب، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش، تعس عبد الدينار. وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من الإغال في هذه الدنيا الفانية. ما ينبغي أن تكون الدنيا أكبر همك أيها العبد، ما عليك إلا أن تعبد ربك، فالله عز وجل هو الكفيل برزقك، ولكن خذ بالأسباب. فقد قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأيضا العبودية، القسم الخامس، العبودية التي هي ضد الحرية وهي محصورة على الجهاد، هذه عبودية. فالمراد بالعبودية التي عناها الإمام شعبة رحمه الله: كنت له عبدا أي خادمة. ومعلوم في علم الحديث أن غريب الحديث يفسره غريب آخر، فإذا وردت لفظة فيها غرابة فننظر إلى ماذا؟ ننظر إلى ألفاظ هذا الحديث، وعندما نتتبع ألفاظ الحديث نجد تلك اللفظة الغريبة مشروحة في لفظ آخر. كما هنا قال: من علمه حديثا أو حديثين قال كنت له عبدا، وقال في مكان آخر كنت له خادمة. ولذلك قال بعض الحكماء: من لم يحتمل ذل التعليم ساعة بقي في ذم الجهل وذله أبدا. من لم يحتمل ذل التعليم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. إذن ما هو الأفضل؟ أن تحتمل ذل التعليم ساعة، أم أن تبقى في ذل الجهل أبدا إلى أن تموت؟ اعلم أخي طالب العلم، اعلم أن للمتعلم في زمان تعلمه تملقا وتذللا وتواضعا وآدابا، إن استعملها الطالب مع أستاذه ومع شيخه غنم، وإن ترك الآداب والتملق مع شيخه ندم ولا ينفعه الندم ولا تساعة مندم. لأن التملق للعالم يظهر مكنون علمه، والتذلل له سبب لإدامة صبره، وبإظهاره مكنون صدره ومكنون علمه ومخبوءه تكون الفائدة عظيمة، وباستدامة صبره يكون الإكثار. فتأدب مع شيخك واسأله تعلما وتفقها، ولا تسأله تعنتا وامتحانا واختبارا، بل اسأله وتعلم كيف تسأل، وحسن السؤال نصف العلم كما سيأتي إن شاء الله. تعلموا كيف تسألوا. وأنتم تعلمون أن الله عز وجل علمنا كيف نسأل، والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا بالسؤال، والعلماء قالوا من أفضل الطرق في التعليم طريقة السؤال. هذا ربنا سبحانه وتعالى يفتتح صورة بطريقة السؤال، يقول: عما يتساءلون؟ الجواب عن النبأ العظيم. وفي بعض الأحيان يكون السؤال دون الجواب، ابحث عن الجواب راه مقدر. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، أين الجواب؟ مقدر. وهناك أسئلة أكثر من 11 أو 15 سؤالا، 15 سؤالا دون الجواب، ابحث عن الجواب. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ أم لهم سلم يستمعون فيه فليات مستمعهم بسلطان مبين؟ أم له البنات ولكم البنون؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون؟ أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. هذه أسئلة لكن بدون جواب، ابحث عن الجواب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع أصحابه بهذا الأسلوب. وهذا جبريل عليه السلام، حديث جبريل، وهذا معلوم لديكم ويلقب بحديث جبريل، حديث في الصحيح في صحيح البخاري مختصر، وفي صحيح مسلم بطول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني قال يعني بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، فقال يا رسول الله أو فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. لاحظ، والصحابة كانوا يحبون أن يأتي أعرابي، ولكنه ينبغي يحبون أن يكون أديبا يحسن السؤال، يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال له صدقت. فقال الصحابة فعجبنا له يسأله ويصدقه. من عادة السائل أن يكون جاهلا يجهل الحكم، لكن عندما أجابه رسول الله قال له صدقت، كأنه قال له هذا هو الجواب الصحيح، إذن أنت مسبقا تعرف الجواب. فلذلك استنبط من هذا العلماء إذا كان أناس يستحيون أن يسألوا، وأنتم تعلمون يعني لا يستفيد العلم مستحي ولا متكبر، لا ينال العلم مستحي ولا متكبر، وإن سكت لحياء أو كبر تبقى على جهلك طول العمر. فقالوا إذا كان هناك طالب علم ويحسن السؤال يسأل أسئلة هو يعلمها، ولكنه ليفهم البعض من باب إياك أعني وفهم يا جارتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام كذا وكذا، فقال له جبريل عليه السلام صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، لكن هذا العجب زال عندما علموا أن السائل هو جبريل، نسخ عندما علموا أن السائل هو جبريل، ثم سأله عن الإيمان. انظر مراتب الدين بالتدريج، الإسلام الإيمان الإحسان. قال فأخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره في رواية حلوه ومره من الله تعالى. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، أعطاه الدرجة الأولى. إذا كنت لا تستطيع هذه الدرجة فراقب ربك، إجلال المقام ودفع الاهتمام، أنك تستحضر أن ربك ينظر إليك فأنت مراقب أيها العبد، الله ينظر إليك ويشاهدك، فإذا أردت أن تعمل معصية قل ربي يشاهدني. إذا كنت تصلي استحضر ربك وأتقن ركوعك وأتقن سجودك. إذا رأيت شخصا يسأل يعني محتاج أخرج الصدقة خفية لا يعلمك إلا الله. فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال فأخبرني عن الساعة، قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها يعني عن علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالات رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا، فقلت يا عمر، قيل 3 أيام، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. لاحظوا هنا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أتدري من السائل؟ يعني جبريل كان سائلا ولم يكن معلما. لاحظوا هذه اللفظة، أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، مع أن المعلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس جبريل. كان المعلم من؟ كان المعلم هو رسول الله، لكن قال أتاكم يعلمكم دينكم، كأنه يقول لنا تعلموا كيف تسألوا، تعلموا كيف تسألوا، فالسؤال هو نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يقول يا معاذ بن جبل أتدري ما حق الله على العباد؟ وتدري ما حق العباد على الله؟ ويقول أيضا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ويقول أيضا ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ إذن طريقة السؤال يعني كأنك تشد إليك الإنسان شدا ثم ينتظر منك الجواب، فطريقة السؤال ثم الجواب هذه طريقة جميلة. فلذلك إذا سألت شيخك فاسأل تعلما وتفقها بأدب وبتملق، واسأل شيخنا بارك الله فيكم ماذا تقولون في كذا، ولا تقل له فلان يقول كذا وكذا لكن فلانا يخالفك، ولا تقل أيضا لكن هذا يرد حديث كذا وكذا، ولا تقل أيضا هذا حديث ضعيف. لا، مع شيخك تأدب معه، وإذا استدل بحديث ضعيف قل شيخنا بينك وبينه شيخنا بارك الله فيكم الحديث الذي ذكرتم لعل فيه كذا وكذا، ونحن منكم نستفيد، ونحن منكم نستفيد. والحر من رعى ودادة لحظة، ونحن منكم نستفيد يا شيخنا. هذا ابن العربي المالكي وليس الحاتمي، مرة دخل وكان رث الهيئة، دخل إلى مجلس علم وإذا به الشيخ ذكر سندا أخطأ فيه، فلما انصرف الشيخ يعني خلى به ابن العربي وذكر له السند صحيح، فقال نراجع الأصل. وآخر أيضا قال له شيخنا لعلكم لو راجعتم الأصل، فلما رجع الأصل رجع إليه وقال له الحق معك، نرجع إلى الحق ونحن صاغرون، ليس بيننا وبين الحق حجاب. ولما رأى ابن العربي دخل إلى المسجد قال مرحبا بشيخي، أنا شيخكم وهذا شيخي، لأنه علمه كلمة واحدة. الإمام مالك مر في بعض أزقة المدينة وسمع غلاما يقول حكمة، وأخرج قلمه يسجل الحكمة، فقالوا له تسجل الحكمة في هذا المكان ومن طفل؟ قال الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها التقطها أو هو أحق بها، أينما وجدها التقطها. التملق للعالم لا بد منه إذا شئت أن تستفيد منه، إذا شئت أن تستخرج علومه ليعلم. ولذلك يقول ابن جماعة الكناني له كلام عجيب، يذكر كلاما لطالب العلم لو يفهمه ويحفظه وينظر إليه بتأمل، قال ليعلم طالب العلم، وكلمة اعلم أو ليعلم لا يؤتى بها إلا لأمر مهم، فإذا سمعت اعلم أو لتعلم فمعنى أنه يقول لك تفطن لما سيذكر لك أو سأذكر لك أو سيذكر، تفطن لما سيذكر، فهناك أمر مهم، إما أن ينبهك على فائدة أو يحذرك من ماذا؟ من مصيبة. فلذلك لا يقال أعلم إلا لمن يتأتى منه العلم. فقال ليعلم طالب العلم أن ذله لشيخه عز، وأن خضوعه له فخر، وأن تواضعه له رفعة، وعلى طالب العلم أن ينظر إلى شيخه بعين الإجلال، فإن ذلك أقرب إلى نفعه به. ولذلك كان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه انظروا ماذا كان يفعل، يا حبذا والله عملنا بهذا. هذا الكلام ذكره بعض العلماء، بل ومثله أو قريب منه ذكر عند الإمام مالك، أو ذكر مالك حديثا فكان أحد الحاضرين قال هذا الحديث ينبغي أن يكتب بماء الذهب، بل قال له الإمام مالك بل اكتبه بماء العمل. يعني هذا الكلام ينبغي أن نسجله بماذا؟ بماء العمل. كان بعضهم إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء، يقدم صدقة بين ذهابه إلى شيخه، وماذا يقول؟ يقول اللهم استر عيب شيخي عني، اللهم استر عيب شيخي عني، اللهم استر عيب شيخي عني، ولا تذهب بركة علمه مني. ما شاء الله، كلام رائع. وهل نحن كذلك؟ نحن إذا رأينا أحدا يتكلم نتمنى لو يخطئ، لكن السلف كانوا إذا رأوا أحدا يتكلم تمنوا أن يسدد، وإذا ذهبوا لطلب العلم قدموا الصدق بين أيدي طلبهم، ويدعون الله عز وجل ويتضرعون إليه أن يستر عيوب أشياخهم. والأسف، كل الأسف، نحن كالذبابة نقع على الدماء، ونقع على ماذا؟ على النجاسة. ثم نحن أيضا عندنا المذكرة نسجل فيها الأخطاء، المذكرة نسجل فيها الأخطاء. فإذا أخطأ الشيخ وهو معي جيد، إذن أسجل عليه هذا الخطأ وأخبئه في جيبي وأتركه في كراستي، ثم إذا صدر منه خطأ آخر سجلته، فنحن نعد عليه سيئاته ولا نعد عليه حسناته. لاحظوا بارك الله فيكم، الشيخ يلقي محاضرة ثم يذكر الفوائد العظيمة ويذكر الأحاديث والقواعد والأصول وما شابه ذلك، لكن إذا صدر منه خطأ، فالإنسان بشر، الذي لا يخطئ هو الذي لا يعمل، هو الذي لا يتكلم، هو الذي لا يتحرك، هو النائم فقط، هو الذي لا يتحرك، هذا لا يخطئ. الحمار أكرمكم الله إذا كان واقفا هل سيسقط؟ لا، لكنه إذا كان يسير ويهرول لا بد أن يسقط. كذلك العالم إذا صدر منه خطأ فينبغي أن ننظر إلى حسناته كما سيأتي إن شاء الله، وينبغي أن لا نسجل عليه ماذا؟ أن لا نسجل عليه سيئاته دون حسناته، وينبغي أن يكون هناك ميزان الحسنات والسيئات. أهل السنة والجماعة يقولون للمسيء أسأت في هذا، ويقولون للمحسن أحسنت في هذا، ولا يعدون عليه سيئاته ويتركون ويدفنون حسناته. ولاحظوا بارك الله فيكم، هناك حديث تمنيت لو كان صحيحا، واليوم كان عندنا درس في حكم العمل بالحديث الضعيف، الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح، واسمعوا هذا الحديث، والله الحديث ينطبق علينا في زماننا. ذكر بعض العلماء في كتبهم هذا الحديث واستدلوا به على ماذا؟ على من يعد السيئات، وعلى من لا يرى تجزيء الولاء والبراء. الولاء والبراء يتجزأ يا عباد الله. العالم إذا أخطأ في هذه المسألة لا ننظر إلى خطأه فقط، بل ننظر إلى حسناته. من جاء بالحسنة لم يقل الله فله مثلها، فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فإذا كان عنده تسع حسنات، تسع سيئات وحسنة واحدة، فهذا فيه خير، فهذا فيه خير، لأن الحسنة بعشر أمثالها، بخلاف ماذا؟ السيئة، السيئة بمثلها. وهذه مزية وخصيصة لهذه الأمة. أذكر هذا الحديث وأقول وأنبه عليه بأنه ضعيف، ولكنه منهم من قال ليس شديد الضعف، منهم من قال ليس شديد الضعف، وقالوا أيضا بأن معناه صحيح، لأن معناه صحيح. ذكر يروون أو يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل من يسمع الحديث أو يسمع في درس كلمة أو شيء ما معناه ويعد على الشيخ أو على الأستاذ سقطاته ويترك حسناته، قال كمثل رجل مر على راعي الغنم فقال أجزرني شاتا، أعطني شاتا، أعطني كبشا، أعطني خروفا، فقال اختر أيها شئت، هذا القطيع فاختر أيها شئت. فبدأ يبحث، يبحث في القطيع يظن أنه سوف يأخذ السمين، الكبش السمين، وقال له إذا أعجبك خذ بأذنه، فبينما هو يدور ويبحث وترك الكباش وأخذ بأذن الكلب أكرمكم الله، أخذ بأذن الكلب. فالعلماء للأسف زلاتهم أو أخطاؤهم مضروب بها الطبل، فلا نتتبع عثراتهم، بل عكس، بالعكس، إذا رأينا عثرة صدرت منه نسترها وننصحه بيننا وبينه، ونحن لا نتبعه في ماذا؟ في زلته، ولكن نأخذ منه العلم، ونأخذ منه ما نشر، ونسمع لدروسه، ونسمع لمحاضراته. فلو كان كل من أخطأ قصبناه وجرحناه ما سلم معنا، لا الإمام مالك ولا الإمام الشافعي ولا الإمام أحمد ولا الإمام أبو حنيفة، بل ولا السفيانان ولا البخاري ولا مسلم، الكل قيل فيهم ما قيل في الخمر، الكل طعنوا فيهم. نحن يا عباد الله نتعامل مع بشر ولا نتعامل مع الملائكة، نحن يا عباد الله نتعامل مع بشر ولا نتعامل مع الملائكة، ولا نتعامل أيضا مع الشياطين، لا نتعامل مع الشياطين. فبارك الله فيكم. نحن ماذا؟ نحن نتعامل مع عباد الله، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التواب. فإذا أخطأ نبين خطأه بأدب، وننظر إلى حسناته، على كل. فكان أكمل هذا الكلام، ثم أرى أنه قد بقي على الأذان بقي 10 دقائق، وبإذن الله عز وجل سنتابع الحديث في الدرس، ونذكر ما ذكر العلماء في مثل هذه القضايا، ونحاول ما أمكن إن شاء الله أن نتابع الحديث حول هذه القاعدة: التملق لشيخك في الطلب، التملق لشيخك في الطلب. وسبحان الله، ينبغي طالب العلم ينبغي أن يتواجد دائما في مكان العلم. واستحضروا أثر أبي هريرة، وإن كان البعض تكلم فيه: ذهب إلى السوق فقال: يا أهل السوق، تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرق في المسجد وأنتم هنا؟ فجاءوا يهرولون، فلما دخلوا ما وجدوا هناك شيئا يقسم إلا حلقة من العلم هنا وحلقة من القرآن هنا. فقالوا: يا أبا هريرة، لم نرى شيئا. قال: ماذا وجدتم؟ قالوا: وجدنا فلانا يعلم كذا، وفلانا يقرئ كذا، وفلانا. قال: هذه أو تلك تركة محمد صلى الله عليه وسلم. وتعرفون أيضا هناك حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان في مجلس علم، وجاء بعض الصحابة، أحدهم بدأ يبحث عن المكان بجنب النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس قريبا إلى النبي، والآخر يعني جلس في الموضع الذي انتهى به المجلس، والآخر أعرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أريكم خبر الثلاثة؟ أما أحدهما فآوى إلى الله فآواه الله. ألا تحبون أن تكونوا ضيوفا لله عز وجل؟ ألا تحبون أن تكونوا في بيت الله عز وجل؟ ألا تحبون أن تحثكم الملائكة وأن تعمكم الرحمة والسكينة؟ سبحان الله، نذهب إلى ضرة المسجد إلى القهوة ونترك بيت الله عز وجل، لما لا نجلس ونتعلم؟ لما لا نحفظ كتاب الله؟ يا عباد الله، انظروا إلى كتاب الله. كتاب الله لا يزداد اليوم مثلا 60 حزبة، وغدا سيكون 61 حزبة، وبعد 62 حزبة. لا، انظر إلى القرآن نظرة واحدة. هو قار لا ينتقل، هو ليس بين المد والجزر، لا ينتقل. فلماذا لا تحفظ حزبا ثم تنتقل إلى حزب آخر، ثم تنتقل إلى ثالث ورابع وإلى خامس؟ فإذا حفظت 5 أحزاب أو 5 أجزاء بقي عليك 40 جزءا، وبقي عليك 50 جزءا، وبقي عليك هكذا. كل ما تحفظ حزبا أنت قد رفعت حزبا، وبقي يعني 59 حزبا، وهكذا. والله تعالى أعلم. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أحدهما فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض عن الله وأعرض الله عنه، أو كما قال. ونقف هنا، وهناك آثار كثيرة في الموضوع، وسنذكرها إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله، وسنتابع معكم هذه الطريقة. وإذا كانت هذه الطريقة إن شاء الله جيدة، لعلنا بإذن الله عز وجل نتابع معكم الدروس في الفقه وفي العقيدة بإذن الله تعالى، ونتعلم ونرفع الجهل عن أنفسنا وعن إخواننا. وسبحان الله، حتى نكون من ماذا؟ ممن يذكرهم الله عنده في الملأ، وأيضا لا طالب علم محروم. وبارك الله فيكم، ولعل ما زال على الوقت 5 دقائق كما أرى في السكايب. ولذلك أذكر لكم ما ذكره الإمام الشعبي رحمه الله تعالى، هذا الإمام الشعبي، وأيضا حتى الأعمش، الشعبي والأعمش كانوا يقولون: إذا رأينا شابا ورأينا شخصا بلحية لكنه لا يحفظ كتاب الله، ولا يحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحفظ أشعار العرب، ولا يحفظ قصص العرب، إني لأشتهي أن ألطمه على وجهه، مع أن اللطم على الوجوه حرام. يعني ما أحوجنا في هذا العصر إلى لطمات الأعمش؟ عيب كل العيب. أخ عنده 40 سنة ولا يحفظ كتاب الله، عيب كل العيب. أخ ما شاء الله التزم لكنه لا يختم كتاب الله ولو مرة في الشهر، عيب كل العيب. يا ترى تصور لو كان ملكا من الملوك أرسل لك رسالة وأنت قرأتها ولم تفهمها، لا تنام أبدا، تبحث من يشرح لك ما جاء فيها من الغامض، فكيف بكتاب الله؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يا إخواني بارك الله فيكم، تأدبوا مع شيوخكم واطلبوا العلم واجتهدوا. وقد قال الإمام الشعبي رحمه الله، قال صلى زيد بن ثابت، وهذا عالم في الفرائض رضي الله تعالى عنه، صلى على جنازة ثم قربت له بغلة ليركبها، فجاء عبد الله بن عباس، وهو من هو؟ جاء عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، فأخذ بركابه فقال له زيد خلي عنه يا ابن عم رسول الله. فماذا قال ابن عباس؟ ألم يقل أنا ابن عم رسول الله، أنا من آل البيت، وأنا الشريف، وأنا كذا وأنا كذا. وهم يعلمون أن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه كما في الصحيح، وهم يعلمون أن النسب لا يغني عنه شيئا، وأن الأنساب تنقطع يوم القيامة إلا نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم، يا عم لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية كذا وكذا، يا فاطمة، وذكرهم بالرجال والنساء، لا أغني عنكم من الله شيئا. إذن يعلمون هذا، ما قال له خلي عنها يا ابن عم رسول الله، فقال هكذا يفعل بالعلماء والكبراء. يا سبحان الله، هذه آداب ضيعناها. أصبح العلم بدون مقود. كل من يقرأ ورقة أو ورقتين يفتي للأسف ويصدر الأحكام للأسف، ويجرح، عنده أسلوب الجرح والتجريح. يا حبذا لو كان عنده الجرح والتعديل يجرح ويقصب عباد الله. فلان اختلف معي خلاص، فاسق مبتدع ضال، ويحكم على النوايا. يا سبحان الله، يا إخواني تأدبوا مع شيوخكم، تأدبوا مع العلماء، تأدبوا مع الكبراء، تملقوا لهم كما أمرنا سلفنا، فحتى تستفيدوا منهم. وهذا الإمام الشافعي آية في الأدب مع شيوخه، آية في التذلل والتملق لهم، حتى عوتب في ذلك، حتى عاتبه بعضهم على كثرة إهانته نفسه، فقال لهم أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس إلا التي لا تهينها. أهين لهم نفسي، يعني لشيوخه، أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. إذن يا إخواني نقف هنا إن شاء الله، وصدق من قال ازرع تحصد. ونقف مع ما ذكره العلماء عند ما كان يتصفح الإمام الشافعي الورق بين يدي الإمام مالك، وكيف كان يتأدب معه، وكيف كان ينظر إلى الإمام مالك. فنقف هنا، وإن شاء الله بعد الأذان يعني يتقدم الشيخ أبو الوفاء حفظه الله تعالى بتقديم الأسئلة حتى تعم الفائدة إن شاء الله. نسأل الله أن تعم الفائدة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلكم من العلماء العاملين، وأن يجعلكم منارا للخير يهتدى بكم. فوالله لقد رفعتم شأن العرب عاليا، فنسأل الله أن يكثر من أمثالكم. وبإذن الله عز وجل يعني الإخوة هنا يحبونكم ويسلمون عليكم، بل كل الشيوخ لما علموا أنني سألقي الدرس في الإخوة إخوة تونس قالوا سلم عليهم وأخبرهم أننا نحبهم في الله، بل حتى بعض النسوة والله أبلغوكم السلام، إي والله أبلغوكم السلام، وقالوا حتى أبنائي يسلمون عليكم ويسألون الله عز وجل لكم الثبات وحسن الخاتمة، إن العبرة بالخواتم. ونسأل الله عز وجل أن يحفظكم ويحفظ بكم ويحفظ بكم دين الله عز وجل، ويحفظ أبناءكم حتى نراهم إن شاء الله أسدا وأشاوس وأبطالا. والموعد إن شاء الله في السبت بإذن الله القادم، كونوا في الموعد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويعلم الله أننا نحبكم في الله، والله إننا نحبكم في الله ونتقرب إلى الله بحبنا لكم، نحبكم في الله، نحبكم في الله، وعلى هذا نموت إن شاء الله.